نبدأ اليوم إن شاء الله التعليق على كتاب إرشاد أولي البصائر، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، توفى عام 1376. الشيخ طبعا تميز كما سيأتي مقدمته أنه ذكر قواعد وفوائد وفروق فقهية، وأيضا الملفت للنظر أن الشيخ يرجح، وهذا مخالف طبعا لما عليه المذهب، لكن احنا نقصد يعني اولا معرفة المذهب، لان الشيخ يحرر المذهب تحريرا يعني واضحا جدا لا يوجد له مثيل، وايضا نقف على أدلة المذهب احيانا يذكرها، وكذلك اختيار الشيخ يكون فيه قوة، وايضا هو قول في مذهب الحنابلة يعني ليس باجنبي عن المذهب. بالنسبة اللي ما عنده كتاب ويريد الاستمرار إن شاء الله، في الشيخ عبد الله يسجل اسمه عنده وسيحضر له نسخة إن شاء الله الأسبوع القادم. إذن اللي ما عنده كتاب يسجل اسمه عند عبد الله بعد الدرس و يعني يحضر له بإذن الله نسخة بإذن الله. اللي أكيد بعضكم عنده بي دي اف، فاللي عنده بي دي اف يتبع معنا بي دي اف، وسنعلق على بعض المواطن إن شاء الله، وإلا كلام الشيخ فهو واضح جدا. نعم شيخ، اقرأ مقدمة مصنف صفحة 9 صورت ما شاء الله. نفس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونصر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين يا أرحم الراحمين. قال المؤلف غفر الله لنا ولا، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تأليف بديع المنزع سهل الألفاظ والمعاني حسن الترتيب، يحتوي على مهمات مسائل الأحكام. رتبته بصورة السؤال المحرر الجامع والجواب المفصل النافع، يحتوي على أصول وضوابط وتقسيمات تقرب أشتات المسائل وتضم النظائر والفوارق. وكثير من هذه الأجوبة يتناول أبوابا من الفقه عديدة وأصولا تنبني عليها أحكام مفيدة، وتعرف القارئ من أي قاعدة أخذت وعلى أي أساس أثبتت، وتوضح التعليلات والحكم. ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما هي في الأجوبة من التفصيلات الفقهية لعموم نفعها وحسن موقعها. وعند ذكر الأحكام أذكر المشهور من المذهب على من مذهب الإمام أحمد عند متأخر الأصحاب، فإن كان نعم هذا اللي تميز به الشيخ رحمه الله، أنه يحرص دائما هنا في كتابه هذا وكل كتبه أنه يبين المذهب، حتى في الفتاوى إذا استفتي يبين المذهب ثم يذكر ما يختاره من الأقوال. نعم. فإن كان فيه قول آخر وأصح منه عندي ذكرته وصححته، وأشرت إشارة لطيفة إلى دليل كل من القولين ومأخذهما، إذ المقام لا يقتضي البسط. واستطردت بالجواب بذكر الأشباه والنظائر لتحصل الفائدة الكثيرة والأنس بكثرة ما يدخل بالأصل والضابط. وأذكر أيضا الفوارق بين المسائل التي يكثر اشتباهها ليحصل التمييز بينها، وأسأل الله تعالى أن يكون الداعي له إرادة وجهه وثوابه وقصد النفع لعباده، وأن يكون موافقا لمحبته ورضاه، وأن يسهل تتميم ما أنعم في ابتدائه، إنه جواد كريم. أسئلة في الطهارة. حكم الماء المتغير. سؤال: ما حكم الماء المتغير؟ الجواب: وبالله التوفيق ومنه أستمد الهداية والإصابة. يدخل تحت هذا السؤال أنواع كثيرة وأفراد متعددة، لكنها تنضبط بأمور. أما الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس بالإجماع قليلا كان أو كثيرا. نعم، متى ما تغير الماء سواء كان كثيرا أو قليلا فهذا بالإجماع، إذا تغير بلون النجاسة أو طعم النجاسة أو ريح النجاسة فهذا نجس بالإجماع. والمراد بالتغير هنا المراد به التغير إيش؟ الممازج المخالط، بخلاف المتغير بريح النجاسة كما سيأتي فإنه لا يسلبه الطهورية. يعني إذا غير تغير الماء بالمجاورة بمجاورة شيء نجس كان يكون مثلا ماء طهور وبجواره ميتة نجسة فانتقل بعض رائحة هذه الميتة في الماء لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه الطهورية. المراد هنا تغير اللون والطعم والريحة بالنجاسة الممازجة والمخالطة للماء، فهذا نجس بالإجماع سواء كان قليلا يعني أقل من قلتين أو كثيرا يعني قلتان فصاعدا. وأما الماء الذي تغير بمكثه وطول إقامته في مقره أو تغير بمروره على الطاهرات أو بما يشق صونه عنه وبما هو من الأرض كطين، يعني يتغير بما يشق صونه عنه مثل الأوراق التي تسقط فيه أو الأسماك التي تموت فيه مثلا، فهذا يشق صون الماء عنها لأن هي تعيش في الماء، والأوراق إذا كانت الشجرة على الماء فتسقط أوراقها على الماء وحينئذ يشق أن نصون ونحمي الماء عنها، فهذا كما قال الشيخ طهور. نعم، فهذا طهور لا كراهة فيه. أيضا ما تغير بالتراب، ما تغير بالتراب وهو أحد الطهورين كما هو المذهب فإنه أيضا طهور لا يسوغ الطهور. نعم، فهذا طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. وأما الماء الذي تغير بما لا يمازجه كدهر ونحوه، بما لا يمازجه مراد به هي لا يخالطه، يعني بما لا يخالطه. نعم، فهو مكروه على المذهب غير مكروه على القول الصحيح، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة، والأصل في الماء والمياه الطهورية وعدم المنع. طبعا قوله لأن كراهة هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل، هذا يحتج بها دائما صاحب الفروع، صاحب الفروع بن مفلح يذكرها كثيرا، كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكثر منها ويقولها في مقابلة المذهب، وأن المكروه حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فإذا لم يوجد الدليل فلا كراهة. المذهب طبعا يقولون بالكراهة في الماء الذي تغير بما لا يخالط الماء كالدهن، لأن العلماء اختلفوا في سلبه الطهورية، فمن العلماء من قال أنه يسلبه الطهورية، وهم يعني يبتعدون عن الشبه وحريصون على البعد عن المشتبه، فإذاك يقولون مكروه يعني الأولى عدم استعماله احتياطا، لكن الشيخ يقول أنه غير مكروه على القول الصحيح. نعم، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. وأما الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطاهرات كالزعفران ونحوه إذا كان التغير يسيرا فهو طهور قولا واحدا، وكذلك إن كان التغير في محل التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به. إذا كان متغيرا لونه وريحه وطعمه الطاهرات كالزعفران، إذا كان التغير يسير في اللون أو الطعم والرائحة فهذا طهور قولا واحدا يعني في المذهب لا خلاف فيه في المذهب، وكذلك إن كان التغير في محل التطهير ما صورته هذا؟ قال فهذا ونحوه لا بأس به. مثاله مثلا كان يكون على يدك زعفران وأنت تريد أن تتوضأ الآن، فيأتي الماء على الزعفران، ماذا سيفعل الزعفران في الماء؟ سيغيره. مع ذلك نقول هو إيش؟ طهور، هو طهور. هذا مراد بقوله إن كان التغير في محل التطهير، الآن الماء متغير في محل التطهير فهو طهور، لا يكون طاهرا إلا إذا إيش؟ انفصل، إذا انفصل عن اليد يكون إيش؟ يسبه الطهورية. هذا المراد بقوله إذا في محل التطهير. نعم، أحسن الله إليكم. وإن كان المتغير بالطاهرات تغيرا كثيرا فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب وعلى القول. نعم، إذا المذهب عندنا إذا كان الماء تغير تغيرا كثيرا للونه أو ريحه أو طعمه أو الصفات الثلاث فهذا يسلبه الطهورية، مثلا ماء وضع فيه زعفران أو ماء وضع فيه ورد فيقال ماء ورد أو ماء زعفران فهذا يسلبه الطهورية. الشيخ يرى رحمه الله أنه طهور لا يسبب الطهورية. والأولى طبعا الاحتياط أن الإنسان يمتنع عن هذا الماء المتغير بالطاهر تغيرا كثيرا، يعني أصبح الماء مقيد، ليس ماء مطلقا، ماء زعفران، ماء حبر، ماء ورد. نعم. وعلى القول الصحيح هو طهور لأنه ماء، فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهورية فيبقى على الأصل، وذلك أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على نوعين من أنواع المياه واختلفوا في النوع الثالث. نوعين طبعا هما المراد بهما الطهور والنجس، وهو رأي شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى أن الماء إما طهور وإما نجس وإما نجس، والمذهب وجمهور العلماء يقولون أن الماء طهور وطاهر وإيش ونجس. نعم. اتفقوا على أن كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، كما اتفقوا على أن الأصل من المياه كلها النازلة من السماء والنابعة من الأرض والجارية والراكدة أنها طاهرة مطهرة، واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي رفع فيها حدث ونحوها هل هي باقية على ظهوريتها، وإننا نستصحب فيها الأصل كما هو الصحيح لأدلة كثيرة ليس هذا موضعها، أو أنها صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس فصارت طاهرة غير مطهرة، والاستدلال بهذا القول ضعيف جدا، فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه، فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع، فعلم أن الصواب المقطوع به أن الماء قسما طهور ونجس. هذا رأي شيخ الإسلام، وفي الحقيقة أن الأدلة تدل على أن الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، والدليل على ذلك سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء إيش البحر، هل ماء البحر نجس؟ ليس بنجس. إذن هم سألوا عن ماء لا يطهر، سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه والحل ميتته، معناه أن هناك ماء أو قسم من المياه لا يطهر، هناك قسم من المياه لا يطهر وهو الطاهر. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طهور ويرفع الحدث ويطهر أيضا. فالأولى والأقرب هو قول الجمهور في الحقيقة، وأن الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. نعم. السلام عليكم. الماء المستعمل. السؤال ما حكم الماء المستعمل؟ الجواب يدخل تحت هذا أنواع متعددة، أو الأول مستعمل في إزالة النجاسة، والثاني مستعمل في رفع الحدث، والثالث مستعمل في طهارة مشروعة، والرابع مستعمل في نظافة، والخامس مستعمل في رفع حدث. والشيخ الآن يمشي ويتتبع المذهب، يعني هذا يدل على أنه متبحر في المذهب، يأتي مسألة مسألة من مسائل التي ذكروها المتأخرون من الحنابلة ويتكلم في كل مسألة على حدة، وهذا يدل على أن الإنسان لابد يتمذهب أصلا، ولابد أن يدرس مذهبا معينا، أما أن يدخل على الراجح وعلى الصحيح بدون أن يتمكن مذهب معين هذا سيكون عنده خلل كبير في التصور. نعم. والسادس مستعمل في غمس يد النائم، أما المستعمل في إزالة النجاسة فإن كان متغيرا فهو نجس، وإن لم يتغير هو كثير فهو طهور قولا واحدا، وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس. نعم، فهو نجس على المذهب، إن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل، يعني إذا غسلنا مكانا متنجسا وانفصل الماء عنها فالماء هذا نجس ولو لم يتغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو المذهب، والمذهب طبعا كما تعرفون أنهم يوجبون أن يغسل أو تغسل النجاسة كم مرة؟ 7 مرات. كل غسلة ينفصل منها الماء ما حكمها؟ طاهرة ونجسة؟ نجسة. إلى السابعة الغسلة السابعة إذا انفصل الماء غير متغير بالنجاسة فهو إيش؟ طاهر وليس بطهور. والشيخ يرى أن هذه ما لم يتغير هذه المياه والغسلات إذا ما تغيرت بالنجاسة فهي ماء طهور. قالوا على الصحيح، وعلى الصحيح طهور لعدم تغيره بالنجاسة، وإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر، وهو طهور على القول الصحيح. إذا الغسلات الست عندنا المنفصلة نجسة، والسابعة إذا انفصلت غير متغيرة بالنجاسة وأيضا المكان حكم بطهارته فهي فهو ماء طاهر على المذهب وليس بطهور. نعم. وهو طهور على القول الصحيح من باب أولى مما قبلها. وأما المستعمل في رفع الحدث فإن كان يغترف خارج الإناء فالباقي في الإناء طهور قليلا كان أو كثيرا قولا واحدا، وإن كان يستعمله وهو في موضعه بأن كان يغتسل أو يتوضأ في نفس الماء. يغتسل ويتوضأ في نفس الماء، ما الحكم؟ يقول فإن كان ماء كثيرا، ما المراد بالكثير؟ ما كثير؟ ما ضابط الماء الكثير؟ قلتان فصاعدا، واليسير ما دون القلتين. نعم. فإن كان الماء كثيرا فالماء طهور قولا واحدا، قولا واحدا يعني بلا خلاف في المذهب. هذا الذي يغتسل في الماء في داخل الماء، إن كان كثيرا فالماء طهور قولا واحدا. طيب وإن كان يسيرا يعني أقل من قلتين، ذكرنا كم من القلتان؟ كم؟ 191 وربع لتر، 191 وربع لتر من الماء أو كيلو من الماء. نعم. وإن كان يسيرا صار طاهرا غير مطهر على المذهب. نعم. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم يعني الذي لا يجري وهو جنب، رواه مسلم. وهذا يدل على أن الإنسان لو اغتسل في المال القليل الذي لا يجري أنه يسلبه إيش؟ الطهورية. هذا على المذهب. الشيخ يرى أنه طهور، قال وهو طهور، وهو طهور عن القول الصحيح لعدم الدليل الناقل له عن أصله، وإن كان مستعملا في طهارات مشروعة كتبديل وضوء ونحوه فهو طهور مكروه عن المذهب غير مكروه. نعم. مكروه لماذا؟ مكروه للاختلاف في سلبه الطهورية، للاختلاف في سلبه الطهورية. يعني اختلف العلماء في الماء المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء والغسل يوم الجمعة، الماء المتقاطر من البدن ما حكمه؟ هل هو طهور أو طاهر؟ المذهب أنه طهور مكروه. لماذا؟ لأن هناك من العلماء من يقول أنه طاهر، أنه طاهر ويستب الطهورية، فإذاك العلماء احتاطوا فقالوا أنه مكروه، يعني الأولى عدم إيش؟ استعماله. والشيخ يرى أنه غير مكروه. نعم. وأحسنت، هذا مكروه على ما ذهب إليه في الإقناع، أما المنتهى ظاهر المنتهى أنه غير مكروه. نعم. صلى الله عليكم. غير مكروه على القول الصحيح لعدم الدليل، وإن كان مستعملا في طهارة غير مشروعة فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا، وإن كان مستعملا في حدث أنثى وهو كثير فهو طهور لا منع. إذا كان مستعمل طهارة غير مشروعة مثل إيش؟ يسبح مثلا، يتبرد، هذا طهور لا كراهة فيه. نعم. وإن كان مستعمل في حدث أنثى، وإن كان مستعملا في حدث أنثى وهو كثير فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحدا، وإن كان يسيرا ولم تخل به. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بطهور إيش؟ بفضل طهور المرأة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فهذا الماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث فإنه المتبقي، طبعا ليس الماء المتقاطر وإنما هو الماء المتبقي بعد طهوره بعد توضؤه من هذا، لا يرفع حدث الرجل على المذهب، وهو من المفردات لا يرفع حدث الرجل على المذهب. والشيخ يرى أنه يرفع حدث الرجل، ويشترطون أيضا شروط، سبع شروط حتى لا يرفع حدث الرجل. نعم. وإن خلت به فلا منع في طهارة. ما ضابط الخلوة هنا؟ كخلوة نكاح. طيب ما هي خلوة نكاح؟ يكون مميز. أحسنت، هي تخلو عن مميز وبالغ، أن تخلو عن مميز وبالغ، يعني ما يراها لا مميز ولا بالغ، تنفرد به يعني. نعم. وإن خلت به فلا منع في طهارة النجاسة ولا في طهارة المرأة قولا واحدا، يعني هذا الماء المتبقي الذي توضأت منه المرأة يجوز أن تتوضأ منه المرأة، يجوز أن تغسل به النجاسات، لكن لا يرفع حدث الرجل فقط. قال وإنما يمنع، وإنما يمنع منه الرجل بطهارة الحدث على المذهب مع بقائه على طهوريته، وعند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم شاقا ثيابا. نعم، مذهب هذا مذهب النهي إذا ما وجد إلا هذا المال الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن الحدث فإنه يستعمل ويتيمم معه احتياطا إذا لم يجد غيره. وأما الصحيح يقول، وأما الصحيح فلا منع فيه مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، وما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع. وأما المستعمل في غمس يد النائم فإن كان نهارا أو نوما لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقا. نعم، مستعمل في غمس يد النائم، وسيفصل فيه المذهب أنه لا يسبب الطهور إلا إذا كان ماء قليلا، والنوم نوم إيش الليل ناقض الوضوء. أحسنت، إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. الشيخ سيأتي بالدليل ويرد عليها أيضا. نعم، إن كان نهارا إذا نام الإنسان في النهار واستيقظ فلا أثر الماء الذي يغمس له فيه، لا أثر لهذا الغمس. نعم، وإن كان نوما كثيرا بالليل وغمسها كلها فإن كان الماء كثيرا لم يضر قط. يعني إذا كان الماء كثيرا يعني أكثر قلتان في صاعدة، نعم لم يضر. وإن كان دون القلتين، وإن كان دون القلتين صار، يعني إذا كان الماء يسيرا. نعم، وإن كان دون القلتين صار طاهرا غير مطهر على المذهب، ولكن عند الاضطرار إليه يستعمل مع التيمم. وعلى القول الصحيح في المذهب يبقى على طهوريته لعدم الدليل على زوال طهوريته. والحديث إنما يدل على الأمر بغسلهما قبل إدخالهما الإناء للعلة التي علل بها في الحديث إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الماء النجس متى يطهر؟ السؤال إذا كان الماء نجسا متى يطهر؟ الجواب أما على القول الصحيح وهو رواية عن أحمد فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان بنسح أو إضافة ماء إليه أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالجته طهر بذلك. بمعالجته يعني كما يحصل الآن بمعالجة مياه الري والصرف، على رأي الشيخ أنه يطهر. طبعا على المذهب لا يطهر، هذه المياه المعالجة الآن التي يعالجونها وينقونها من النجاسات ثم يعيدون استعمالها في المزارع ويسقون بها الزرع، فالشيخ يرى أنها طهور، أنها طهور، لكن المذهب أنها لا تطهر. طبعا لا تطهر لأنهم ينقونها بإيش؟ بمواد نظافة ليست كما ذكر الفقهاء هنا. نعم، وسواء كان قليلا أو كثيرا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة، فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها، ومتى زال التغير طهر. وأما على المذهب فلا يطهر. تفصيل مذهب تفصيل بديع جدا لقول المذهب في كيفية تطهير الماء النجس. لا يخلو الماء إما أن يكون، وأما على المذهب فلا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين أو يكون قلتين فقط أو يكون كم أقل. مقدار قلتين إحنا قلنا كم مقدارها؟ 191 وربع. يقول إما أن يكون أقل من قلتين أو يكون قلتين فقط أو يكون أكثر منهما. نعم، فإن كان هذا الحال الأول إذا كان أقل من قلتين كيف يطهر؟ قال فإن كان أقل من قلتين لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه، وإن كان قلتين فقد طهر بأحد أمرين، إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير وإما بزوال تغيره بنفسه، وإن كان أكثر من قلتين طهر بأحد ثلاثة أشياء هذين الأمرين أو بنزح يبقى بعده كثير. هذا إذا كان متنجسا وهو أكثر من قلتين يطهر بواحد من ثلاثة أشياء، إما بالإضافة وإما بزوات تغيره نفسه، وإما بأن ينزح منه يعني يسحب منه حتى يبقى بعده كثير يعني ماء كثير غير متغير، إلا إذا كان قال متنجسا من متنجس يسير. سجل عندكم الصورة، صورة مسألة، مسألة إلا إذا كان متنجسا من متنجس يسير، سجل عندك صورتها اجتماع قلة متنجسة إلى مثلها، اجتماع قلة متنجسة إلى مثلها، فبالنظر إلى القلة وحدها فهي يسيرة، فبالنظر إلى القلة وحدها فهي يسيرة، وبالنظر إلى اجتماعها مع القلة الثانية المتنجسة أصبحت ماء كثيرا متنجسا. إذن نقول صورة مرة أخرى، اجتماع قلة متنجسة إلى مثلها، فمن نظر إلى القلة وحدها فهي يسيرة، ومن نظر إلى اجتماعها مع القلة الثانية متنجسة أصبحت ماء كثيرا متنجسا. مفهوم يا شيخ عمان؟ يعني عندنا قلة متنجسة، قلة طاهرة، لا وقلة متنجسة، إذا كان اجتماع قلة متنجسة مثل هذا صور مثلا، فيقول مجتمع من متنجس يسير. الآن اجتمع قلة متنجسة مع قلة متنجسة، مجتمع متنجس يسير يعني أقل من قلتين، فأصبحت أكثر من قلتين. نعم، فتطهيره يقول إلا إذا كان مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها. نعم، حتى نحكم بطهوريته على المذهب لا بد من زوال التغير في جميع الصور، سواء كان أقل من قلتين أو قلتين أو أكثر من قلتين. نعم، وهل يشترط شيء آخر معه أم لا؟ قد ذكرنا تفصيله الجامع. حكم عدم العلم بالنجاسة للإناء أو البدن أو الثوب. السؤال: إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسا أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما حكم ذلك؟ الجواب: لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة. الأول: لأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته، أو يعلم أنها بعدهما، أو يجهل الأمر. فإن علم أنها قبل طهارته بسبب من الأسباب الموجبة للعلم، ومنه خبر ثقة متيقن حيث عين السبب، أعاد طهارته وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب، وكذلك يعيد الصلاة على المذهب. نعم، إذا توضأ بماء ثم علم بعد الصلاة أن الماء متنجس، وقد كان قد أخبر عن الماء أنه متنجس قبل أن يتوضأ به، فهذا لا شك أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم، وعلى القول الصحيح إن من نسي وصلى في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة نسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته ولا إعادة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم. كان كلام الشيخ هنا غير منطبق على الذي ذكر أولا، لعله أخبر ثم نسي. كيف؟ لعله أخبر ثم نسي. بس حتى لو يعني كيف يعني لو أخبر أن هذا ما نجس أو متنجس ثم توضأ به ها ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة، كيف؟ مشكلة هذه، هذا مشكلة. أن من نسي وصلى في ثوب النجس هذه ما في مشكلة، صلى في ثوب النجس، هذا القول هذا ذكر في الإقناع ما في مشكلة، وصلى في ثوب النجس يعني لو صلى ناسي النجاسة على بدنه أو على ثوبه ثم تذكرها بعد الصلاة المذهب يعيد، وعلى القول الثاني أنه لا يعيد، فكأن الكلام قوله على القول الصحيح لا يتوافق مع ما ذكر أولاً. إن من نسي وصلى في ثوب النجس أو على بدنه نجاسة نسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحة صلاته. يعني وين الماء اللي ذكر الشيخ؟ ألا تكون مسألة أخرى؟ إيه؟ يعني مسألة يعني هم على قول الشيخ يعني لو أخبر أن الماء نجس أو لم يخبر ثم توضى منه ثم علم بعد الصلاة أن الماء نجس هذا ما يعيد؟ مشكلة هذا، هذا ما توضى أصلا. طيب لكن القول أنه إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة وأنها كانت معه في الصلاة ثم علم بعد الصلاة المذهب أنه يعيد. القول الثاني يعني الأقرب للسنة أنه لا يعيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مع عائش وفي نعليه نجاسة فأمره جبريل عليه السلام أن يخلع نعليه، فهذا دل على أن الصلاة كانت صحيحة، لأن لو كانت باطلة لأمره جبريل أن يستأنف الصلاة فوقع جزء من الصلاة مع النجاسة لكنه لا يعلم بها. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو بالصلاة حين أخبره جبريل أن فيه ما قدر وبنى على صلاته ولم يعدها، فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك. ولأن من قاعدة الشريعة إذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها هو معذور فلا إعادة عليه بخلاف من ترك المأمور فتارك المأمور به لا تبرأ ذمته إلا بفعله، وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء عليه. هذا طبعا قاعدة الشيخ التي ستمر علينا في القواعد الفقهية إن شاء الله، وهذه القاعدة يعمل بها الشيخ ابن عثيمين كثيرا وكذلك الشيخ خالد مشيقح، يعني هؤلاء هذه السلسلة الشيخ السعدي وابن عثيمين ومشيقح والشيخ سامي الصقير يعملون هذه القاعدة بشكل واسع. فالمأمور يقولون لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، أما المنهي عنه فيعذر فيه بالجهل والنسيان. مثلا شخص أحرم بالحج بعد الميقات ناسيا أن يحرم من الميقات، ما الحكم عليه؟ هل عليه هدية ولا ليس عليه هدية؟ هذا بعد الميقات، تجاوز الميقات وأحرم، يقول أنا جاهل أن الإحرام من الميقات واجب، فهل هذا يعذر؟ لأنه ترك إيش؟ مأمور، ترك مأمور. لكن لو حلق رأسه ناسيا يعذر ولا يعذر؟ ها؟ يعذر، لأنه إيش؟ فعل محظور. فالنواهي يعذر بفعلها، وأما المأمورات فلا يعذر بتركها. لو صلى مثلا وترك سجدة ناسيا هل يعذر؟ لا يعذر. لكن لو تكلم على هذه قاعدة في الصلاة ها جاهل أن الكلام يبطلها، ما حكم الصلاة على هذه قاعدة؟ ها صحيح صحيح. وهذه القاعدة طبعا قاعدة نفيسة جدا، وأصلها للشافعية، ويعمل بها شيخ الإسلام أيضا رحمه الله، وستأتينا إن شاء الله بأوسع من هذا في شرح القواعد السعدية يوم الأحد إن شاء الله. عموما هذه القاعدة ليست على المذهب، ليست على الصحيح من المذهب، المذهب يخالفون في أشياء كثيرة جدا. نعم نعم شيخ. صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه، لأنه توضى بماء طهور وصلى وليس عليه نجاسة، وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسيم. وأما إن جهل الحال فلم يدري هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده، أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها، فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الأصل، لأن الأصل عدم النجاسة. هذا حتى على المذهب صحيح، نعم قولا واحدا يعني ما في خلاف المذهب. نعم السؤال اللي بعده. استباه الماء الممنوع بغير الممنوع، إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟ الجواب إن كان المشتبه ماء نجسا بطهور أو ماء مباحا بمحرم اجتنب الجميع وصار وجودهما واحدا لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح ويعدل إلى التيمم، إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور. هذا كله نفس المذهب يعني في الروض المربع، كل هالكلام موجود في الروض المربع. نعم إلا إن تمكن إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون طهور بأن يكون الطهور كثيرا وعنده إناء يسعهما ويخلطهما ويصيران مطهرين. وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور لأنه لا ينجس الماء إلا بالطهور. يعني هذا على المذهب يقع اشتباه، لكن على قولهم أنه لا يتنجس إلا متغير لا يمكن أن يقع اشتباه، لا يمكن أن يقع اشتباه. والله حتى على قولهم يعني كيف لا يمكن أن يقع اشتباه؟ يقول يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور، يبعد قال، لكن يمكن قد يكون متغير بالزعفران، ها، وما متغير عزكم الله بالبول، هذا أصفر وهذا أصفر. طيب ولكن متى وقع الاشتباه؟ ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة؟ أيوة الحمد لله كف عن الجميع. وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته لأن الطهور يطهره. نعم إذا اشتبه الماء الطهور بالطاهر عندنا في المذهب يتوضأ من كل منهما، يغرف لغسل فمه من هذا ثم يغرف من الثاني، هما يديهما طهور من الطاهر، فيتوضأ منهما وضوء يعني غسلتين في كل عضو من هذا ومن هذا. نعم على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا. وعلى القول الصحيح لا تتصور المسألة لا تتصور المسألة لأن الصحيح أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم. الشك في النجاسة. السؤال إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ الجواب الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به، وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة. فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك فالأصل الطهارة، وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع. وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم، وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء. الحمد لله انتهت سيرة الطهارة، نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرت اللي يريد الكتاب يخبر الأخ عبد الله محمد، حياكم الله.